السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت خطرية من ليبيا. تقول: أنا عندي بنية 15 سنة وهي في غيبوبة، في يوم مرضت علي أكثر وعطيتها حليب، شرقت مني وبعدين تريحت شوية وتطمنت عليها، وطلعت ربع ساعة ورديت وجدتها توفيت. يا شيخ أنا خايف. خطرية بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك بأن عندك بنت عمرها 15 سنة في غيبوبة، وأنك يعني أعطيتيها حليب وبعدين شرقت في الحليب، وبعدين الحمد لله رجعت بشكل طبيعي، غبت عنها ربع ساعة وجدتها قد توفيت، تسألين هل أنت تسببت في وفاتها؟ الذي يظهر من سؤالك: لا يا أخت الفاضل، أنت لم تتسببي في وفاتها، وخاصة وأنك بعدما شرقت في الحليب اطمأنيت عليها وكانت حالتها طبيعية، فهذه وفاة طبيعية بارك الله فيك، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أبو حمزة من إيران يقول: أنا عمري 63 سنة، حسبت حسابي طلع مطلوب صوم وصلاة حدود 8 سنوات، حسبتهم 10 سنوات، والآن صليت سنتين، يعني أصلي مع كل صلاة ثلاثة. وبعدين ذكر مسألة أصلي قبل أذان الظهر أو المغرب يسأل. وسؤال الأخ أبو حمزة طويل حول هذه المسألة، ويسأل عن قضية يعني الأذكار التي بعد الصلاة. أبو حمزة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك أنت تقول حسبت عليك صلوات مدة 8 سنوات وبعدين قلت 10 سنوات. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الله رحيم بعباده، يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول جل وعلا لغير المسلمين، لاحظ، لغير المسلمين: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الله عز وجل يغفر للمشركين إذا أسلموا جميع ما سلف، فكيف بالمسلمين ولله الحمد والمنة؟ فيا أخي الفاضل، يعني الراجح من قول أهل العلم أنه ما عليك قضاء، خاصة وعندك الآن لخبطة في قضية متى تقضي ومتى كذا، وكل صلاة 3 صلوات وأمامك 8 سنوات أو 10، والآن ما كملت إلا سنتين وعمرك 65. ما في داعي يا أخي الفاضل تشق على نفسك بمثل هذه الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت بالحنيفية السمح. والله جل وعلا يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأنت يا أخي الفاضل نصيحتي لك تواظب على الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، تحرص على السنن الرواتب القبلية والبعدية، تقوم الليل 11 ركعة، تصلي الضحى، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. السنن اللي ذكرتها بعد الصلاة تواظب عليها. إذا كان عندك أحد الوالدين تحسن إليهم، تبر بهم، عندك خالة، عندك يعني من الأقارب تحسن إليهم، إذا عندك مال تصدق، هذه جميعها سبب من أسباب بإذن الله يعني تكفير الذنوب والسيئات. فهذه نصيحتي لك يا أخي الفاضل، الآن واظب على الصلوات الخمس، اترك هذا يعني ما تسميه القضاء لهذه السنوات، واظب على الصلوات الخمس، احرص على السنن، احرص على الاستغفار، احرص على العمل الصالح، قدم معروف للناس، إذا كان عندك قدرة أنك تساعد الجار، تساعد قريب، اصنع معروف. هذا كله بإذن الله سيكون في ميزان حسناتك بحول الله تعالى وقوته. حفصة من الجزائر تقول: أبي غير مواظب على الصلاة، وأنا أحاول مع قدر المستطاع ليواظب عليها، ومع ذلك لا يزال على حاله، أريد منك نصيحة يا شيخنا. حفصة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، والله إني أعجب أحيانا من بعض الأسئلة التي تردني. جرت العادة أن الآباء والأمهات يقولون قدم لنا نصيحة للأولاد لأنهم ما يصلون أو يتهاونون في الصلاة. حفصة الآن عكست القضية، أبوها ما يصلي، أبوها ما يصلي. المفروض الأب هو الذي يراقب أولاده، الأب هو الذي يتابع أولاده. أصبحت القضية معكوسة، حفصة هي التي تحرص على هداية والدها. كثر الله أمثالك يا حفصة وبارك الله فيك، وتشكرين على هذا الحس، هذا الرحمة اللي في قلبك تجاه والدك. أكيد الوالد كبير وأنت خايفة عليه أن يلقى الله عز وجل وهو تارك للصلاة. أخوي الفاضل إذا كان يشاهدني أقول له الإسلام بناه الله عز وجل على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثانيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أنت يا أخي الفاضل هدمت ركن من أركان الإسلام، بيتك هذا اللي أنت ساكنه يقوم على أركان، لو انهدم ركن ما تستطيع تسكن في هذا البيت، ما يمكن. كيف الآن تسعى في هدم ركن من أركان الإسلام؟ والأمر الثاني، الإنسان خلقه الله في هذه الحياة لماذا؟ الأصل خلقه الله لعبادته، وسخر الله جل وعلا له ما في البر والبحر، سخر له هذه المخلوقات لتخدم جنس الإنسان المكلف حتى يؤدي رسالته ويؤدي دوره في مسرح هذه الحياة، ليلقى الله عز وجل موحدا، ليلقى الله عز وجل مستجيبا له سبحانه وتعالى. فأنت أصلا ما خلقت لأجل تأكل وتشرب وتنام وتلهو فقط، هذه أمور يعني يشترك فيها أغلب الخلق. أنت خلقت لمهمة عظيمة وهي عبادة الله عز وجل، ومن أعظم العبادات بعد توحيد الله الصلاة التي هي توحيد أيضا. فلذلك الصلاة قرة عين الموحدين، الصلاة هي الفريضة التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين، الصلاة الفريضة في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام الوحيدة التي فرضها الله عز وجل على نبيه مشافهة، مشافهة من دون جبريل، حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به حتى سمع صوت الرب جل وعلا وفرض عليه الصلاة، يدل على ماذا؟ على أهمية الصلاة، على أهمية الصلاة. وبعدين يا أخي الفاضل، الصلاة لك لا عليك، الصلاة لك لا عليك، صلاة جنة، صلاة راحة، صلاة حسنات. الصلاة تحرق السيئات كما تحرق النار الحطب، الصلاة طمأنينة. المساجد هذه بيوت الله عز وجل ما يعصى فيها، ولذلك هي مكان الطمأنينة بخلاف البيوت. لما تذهب إلى المساجد، الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، الصلاة أول سؤال ستسأل عنه، لأنك مسلم يقال لك ماذا عملت بصلاتك، أين صلاتك يا فلان، ها يا أبا صفية، يا أبا حفصة أو صفية، نعم أبا حفصة، أين صلاتك، وين صلاتك، ها أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. يقول الله عز وجل عن الذين والعياذ بالله تنكبوا السبيل وأعرضوا عن دين رب العالمين، قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال العلماء غي واد في جهنم لو وضعت فيه جبال الدنيا لماعت من حره، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، حديث صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ على هذه الصلوات يعني الخمس كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. هؤلاء أسماء معروفة عند أهل الإسلام، أئمة الكفر، سادات الضلال، هؤلاء طواغيت كانوا في كل إنسان في عصره يدور حولهم تارك الصلاة في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. هل ترضى هذا؟ ولذلك أخي الفاضل نصيحتي لك، خاصة وأن بنيتك هذه مشفقة عليك ومحبة لك، يعني اتجه لبيت الله. ماذا بقي في العمر؟ هب أنك عشت إلى 100 سنة، هب أنك عشت إلى 200 سنة، وبعدين أليس النهاية الموت؟ فأنا يعني استجابة لابنتك حفصة بارك الله فيها، أدعوك إلى أن تصلي، أدعوك إلى أن تواظب على الصلوات، أدعوك إلى أن تخزي شيطانك الذي يثبطك ويوهن عزيمتك ويحاول أن يهد قواك حينما تتجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. انتفض على نفسك الأمارة بالسوء، انتفض على شيطانك، ها، واسعى إلى بيت الله، سترى بأن حالك تتبدل وتتغير، وأنك فعلا أقمت العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى. حميد من إيطاليا يقول يعني عندنا أناس يعني يعيشون في أوروبا من المسلمين، وعند وفاتهم يدفنون في مقابر غير المسلمين، حيث هناك جزء صغير مخصص للمسلمين بجانب غير المسلمين مثلا، يعني ما حكم الشريعة بمثل هذا الأمر؟ أخوي حميد من إيطاليا بارك الله فيك، طبعا لا شك بأن من يعيش في بلاد غير المسلمين والأصل أنه إذا مات يدفن في مقابر المسلمين، هذا هو الأصل، ولذلك يعني يجب على المسلمين الذين يعيشون في الغرب أن يكون لهم صوت في يعني في مسألة تخصيص مقابر لهم كبقية الدول، يعني موجود في كثير من دول أوروبا في مقابر مخصصة للمسلمين. إذا والله ما استطعتم، ما في قانون يمنع، فيه مثلا عدم قدرة على شراء أرض مثلا ودفن فيها موتى المسلمين، ما دام أنه خصص جزء صغير ومساحة صغيرة في زاوية، ما في بأس إن شاء الله في مثل هذه الحالة. هذا متى؟ هذا إجراء أخير، إجراء نهائي، هذا حل حينما تنعدم الحلول، فتلجؤون إلى مثل هذا، يعني تخصيص الجزء اللي أو خصص لكم الجزء. وإذا استطاع الإنسان أن ينقل إلى بلده ويدفن في مقابر المسلمين في بلده فهذا أولى. ما تستطيعون، ما في قدرة، ما في إمكانات، مثلا من يموت هذا من أهل البلد وهو مسلم يوضع في هذا الجزء، ونسأل الله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين. أمة الله من المغرب تقول: هل قراءة سورة الملك في صلاة العشاء تجزئ أم يجب أن أقرأها بعد صلاة أختي أمة الله من المغرب بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أولا قولك يجب خطأ، لماذا؟ لأن قراءة سورة الكهف مستحب، عفوا قراءة سورة تبارك مستحب وليس بفريضة. أنت تقول هل يجب؟ لا، خطأ هذا السؤال، وإنما تقول هل يستحب مثلا؟ لماذا؟ لأن قراءة سورة الكهف ليست فريضة، ليست يعني أمر واجب، فهي من المستحبات. الأمر الثاني، يجوز الإنسان أن يقرأ سورة تبارك في صلاة العشاء ولو يقسمها على الركعتين بنيتين: النية هي تحقيق السنة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفرض، وأيضا ينوي بها قراءة هذه السورة في الليل، لأن المستحب قراءتها في الليل والعشاء من الليل. بارك الله فيك. الحمزة الرفاعي من أمريكا يقول: هل يجوز أن أعقد الصيام من الظهر إلى المغرب صوم التطوع؟ الحمزة من أمريكا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصوم الفرض لا يجوز صوم الفرض من دون نية من الليل، أي صوم واجب لا يصح إلا بنية من الليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هذا الأمر الأول. أما النفل فاختلف العلماء، من أهل العلم من يذهب إلى أن النفل كالفرض، النفل كالفرض لا بد من تبيت النية من الليل. القول الثاني قالوا النفل المقيد لا بد فيه من نية من الليل، أما النفل المطلق فيجوز من النهار. القول الرابع قالوا بأن النفل سواء كان مطلقا أو مقيدا يجوز إنشاء النية من النهار، يعني بمعنى أنه بعد الفجر بعد طلوع الشمس قالوا يجوز، وذلك لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح يسأل: هل عندكم شيء، عندكم طعام يعني ليفطر عليه الصلاة والسلام؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم. ودل هذا على أن يجوز للمتطوع أن ينشئ الصيام من النهار ما دام أنه لم يأكل، ما دام أنه لم يأكل. اختلف العلماء في الفترة التي يمكن أن يبدأ فيها الإنسان، مثل ما سأل الأخ الحمزة، طيب يقول مثلا من الظهر إلى المغرب هذا خلاف بعض أهل العلم يمنع. قالوا لماذا؟ قال لأنه ذهب أغلب النهار، ذهب أغلب النهار. هناك من العلماء الأكابر الأماثل قالوا يجوز ما دام أننا جوزنا إنشاء النية من النهار فيجوز، ويكون الأجر من بداية النية. فالذي يظهر يا أخي الفاضل نعم يجوز لك ما دام أنك ما أكلت وبدأت من صلاة الظهر، قلت أنا ناوي يعني في قلبك طبعا نويت أنك تصوم اليوم مثلا إلى المغرب، لك أجر هذه الفترة، وذلك لأن الشارع الحكيم سهل ويسر في مسألة صوم التطوع، لأن القاعدة الشرعية الترغيب في النوافل سواء الصلوات طبعا نوافل الصلاة، نوافل الصيام، الصدقة مثلا، الشريعة تسهل فيها، ولذلك قد يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. مثال، يجوز للإنسان المتطوع أن يفطر من دون سبب، يعني شخص صام الاثنين في وقت الظهر حب أنه يفطر ما عليه إثم يفطر، وشخص صايم الخميس وجته دعوة قالوا تفضل عندنا الغداء حب يتغدى يروح عادي. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الفرض فلا، الفرض لا بد من إكماله، ولا يجوز الفطر فيه إلا لعذر شرعي كسفر أو مرض أو ما يعني يطرأ على المرأة مثلا مسائل الحيض والنفاس وغير ذلك. أبو محمد من إيران يقول هل يجوز أن يذبح الإنسان كل سنة ذبيحة تقربا إلى الله، يذبح شات؟ يقول أبو محمد من إيران بارك الله فيك، يعني بالنسبة للذبائح هذه الوضع فيها يعني حساس ومشكل. لماذا؟ لأن الشريعة لما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام كان المشركون يتقربون بهذه الذبائح، منهم من يتقرب إلى الجن، منهم من يتقرب إلى الأصنام، منهم يتقرب إلى المقبورين، منهم من يقصد بهذه الذبائح طرد العين، طرد الحسد، طرد الجن، شيء من هذا القبيل. لذلك جاءت الشريعة فبينت بأن الذبائح الشرعية الأضحية، العقيقة مثلا، الفدية اللي تحصل في الحج مثلا، هذه الذبائح الشرعية. الذبائح العادية ذبيحة الضيف مثلا الكرم، وهي أيضا تدخل ضمن العبادة لأن إكرام الضيف من الدين. فأخي الفاضل أنت تقول أنا هل يجوز لي أذبح ذبيحة كل سنة؟ طيب لماذا ذبيحة؟ لماذا ما تشتري لحم من دون ذبح مثلا؟ يعني أنا أريد أن أصل معك إلى نقطة، وهي هل أنت التزمت الذبيحة كل سنة؟ إذا التزمتها تقول الله أنا ما أستطيع إلا أذبح ذبيحة، نقول لك لا لا تفعل هذا. مثلا تذبح سنة من السنوات ذبيحة وتقسم لحمة على الفقراء المساكين، السنة الثانية تشتري رز مثلا، تشتري طحين، تشتري تمر توزع على الفقراء المساكين، اللي بعدها تروح للمحل الجزارة وتشتري لحم بقدر يعني وزن الذبيحة وتوزعه من دون إراقة الدم. بهذه الطريقة أستطيع يعني القول بأنك تتخلص من شيء ربما، أنا ما أدري، ربما يكون علق في نفس الإنسان، أنا والله إذا ذبح ذبيحة كل سنة الله يطرد عنا الحسد، يطرد عنا العين، يطرد عنا كذا. ولذلك للأسف، وسامحوني أقول هذه الكلمة، بعض الناس التزم هذا، لما تجي تقول له مثلا يا أخي اشتري لحم وزع، يرفض، يقول لا لازم أذبح. هذا دل إن دل على شيء فإنما يدل على هناك عقيدة في نفسه. فسامحني يا أبو محمد، احرص على أنك تنوع، ومرة سنة من السنوات ادفع مبلغ قيمة العقيق، قيمة عفوا الذبيح. يعني تدري يا أبو محمد الآن الناس ما كل واحد يأكل لحم، وما كل فقير يحب اللحم، واللحم بالنسبة للفقراء ليست هي الوجبة اللي تقوم عليها حياتهم، يكفيه يا أخي يأكل فول مثلا. الفقير لو أكل فول يعادل اللحم، مثل ما يقولون الفول فيه المادة الموجودة في اللحم، هكذا يقولون. طيب لو عطيت قيمة الذبيحة صدقني بأن هذا أفضل من هذه الذبيحة اللي تذبح، لأن أحيانا الفقير هذا عنده ضروريات، عنده حاجيات، أما اللحم يقدر يحصل ما هو معادل له بسعر أرخص. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. هدى من بغداد تقول بالنسبة للفحص الطبي اللي يسويه عند الدكتورة النسائية، هل يوجب الغسل عند إدخال الجهاز داخل الرحم؟ وهل يبطل الوضوء؟ هدى بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني ما تجريه الطبيبة من فحص مهبلي في الرحم هذا لا يوجب الغسل، بارك الله فيك لا يوجب الغسل، لكن توضئي احتياطا، لأنه العلماء ينصون على أن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإن فيه الوضوء، فإن فيه الوضوء، وهذا شيء خرج، يعني هو وصل إلى الرحم ثم خرج، ولذلك بارك الله فيك تتوضعين ولا تغتسلين. أم صالح من اليمن تسأل تقول ما حكم اسم جلود وهو اسم يطلق على الذكر، وما حكم اسم يارا وهو اسم يطلق على الأنثى؟ أختي أم صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي جلود أنا ما أعرف والله معنى جلود، ما أعرف معنى، فيعني إذا كان ما سميتم بعد فأنا أنصحكم بأن تسموا الأسماء اللي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، التسمية بأسماء الأنبياء إبراهيم إسحاق إسماعيل مثلا، يوسف يعقوب صالح مثلا، موسى عيسى يونس أيوب، ها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، حارث وهمام، تسموا بأسماء الصحابة ما في داعي. يعني سؤالي أخت الفاضل، هل ضاقت الأسماء ما بقي إلا اسم جلود مثلا؟ يعني ما في خلاص، يعني قاموس الأسماء كلها انتهى، أسماء كثيرة وطيبة. أما يارا فكرهها العلماء، العلماء كرهوا اسم يارا، إذا ما سميتم لا تسمون، وإذا سميتم هي صغيرة غيروه، أما إذا كانت كبيرة وعرفت فتتركون هذا، إلا إذا هي أحبت تغير هذا الاسم. أم مرام من العراق تقول عندي نذر صوم 6 أشهر وما أقدر، أنا ما أستطيع، ما الحل؟ يا أختي أم مرام بارك الله فيك، أنت تقولين نذرت صوم 6 أشهر يلزمك ذلك، لأن النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، أنت اللي أوجبتي على نفسك يعني الصوم، صوم 6 أشهر، صوم 6 أشهر، الآن تجين تقولين والله ما أقدر، طيب لماذا ما تستطيعي؟ النذر يجب الوفاء به مع أنه مكروه، النذر في الأصل مكروه لكن يجب الوفاء به، قال جل وعلا يوفون بالنذر، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم، ولذلك يجب عليك أن تفي بالنذر. طيب تقولين أنا والله ما أستطيع، لماذا؟ هل قضية أن 6 أشهر أنت نذرتي مجموعة كامل، يعني نذرت أنك تصومين 6 أشهر كاملة؟ إذا نذرت 6 أشهر كامل، أنت كبيرة في السن ومريضة مثلا وعاجزة حتى عن صوم رمضان، تنتقلين إلى الإطعام، تطعمين في مقابل هل 6 أشهر هذه، لأن الصوم له بدل، الصوم له بدل، فتنتقلين من الصيام إلى الإطعام، تطعمين مقدار 6 أشهر عن كل يوم مسكين. أما تقولين والله لا أنا قادرة عند الحمد لله أنا صحتي طيبة وهذه أشهر نذرتها على يعني مدة سنوات، كل سنة مثلا مرة قلت لله علي صوم شهر، ومرة ثانية قلت لله علي صوم شهر، وتجمعت عليك طوال عمرك، لا تصومين إذا كنت قادرة، وكل شهر لوحده ما يلزم تضمينها جميع وتصومينها 6 أشهر وراء بعض، لا تصومين كل شهر، لو كل سنة صمت شهر أو كل سنة صمت شهرين مثلا تفرقينهم، بارك الله فيك. مريم من ليبيا تقول هل يجوز الأكل مع تاركي الصلاة وآكل من مما يعني شيء يطهو بيده، مع العلم أن هذا الشخص ينكر بأنه تارك للصلاة؟ مريم بارك الله فيك، سؤالك تقولين بأن عندك شخص تارك للصلاة هو ينكر أنه تارك للصلاة، تسألين هل يجوز أكل الأكل من يده الأكل طعامه؟ ما فيش، ما دام ينكر يقول أنا ما غير تارك للصلاة، فأنت تأخذين بظاهره، أنت تأخذين بظاهره، يعني شخص أنت قلتي له ليش ما تصلي، قال لك أنا أصلي أو قالت لك أنا أصلي، طيب هل يلزم تصلي أمامك؟ لا ما يلزم، لأنك أنت لست رقيبة عليها ولست وصية عليها ولست أنت اللي تحاسبينها، حاسبها ربك سبحانه وتعالى، فما دام قالت لك لا أنا كيف أنا ما أترك الصلاة، أنا أصلي، يمكن تصلي في غرفتها، تصلي بعيد مثلا عن أعين الناس، أو هو الرجل يصلي في البيت مثلا، فلذلك أختي الفاضلة ما دام فيها دعوة وتقول لك لا أنا غير ناكرة للصلاة وغير كذا، يعني تأكلين معها وتحرصين على أن تقتربي منها أكثر لعل يقوى إيمانها وتكونين سبب إن شاء الله من أسباب يعني زيادة العلم عندها. محمد بدوي من ألمانيا يقول ابني يعمل في الجامعة في ألمانيا، يبعد عني 160 كيلو متر وهو في بلدي لا يستطيع الصلاة إلا لما يرجع إلى منزله، وعندما يزورني يكون قد فات عليه الظهر والعصر ويجمع ويقصر المغرب والعشاء، وكان يجمع ويقصر الظهر والعصر. أنا قلت له لا يصح لأن دخول الصلاة وأنت في بلدك يعني هنا تخليهم أربع ركعات هذا صحيح. أخوي محمد بدوي أبو كريم من ألمانيا، بارك الله فيك وبارك الله في ابنك وفي أولادك وذريتك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمسافة التي يذهب إليها الابن هذه مسافة سفر، فإذا هو في الطريق استطاع أن يصلي نعم يجمع الظهر والعصر ركعتين، وكذلك هو في الطريق المغرب والعشاء ركعتين. أما إذا وصل إلى نفس البلد اللي في يدرس فيه الجامعة خلاص هذه إقامة ثانية له، إقامة عندك وإقامة في البلدة التي فيها الجامعة، ما يقصر ولا يجمع. لكن تقول لي هو ما يستطيع، السؤال لماذا يا أبو كريم ما يستطيع؟ هل مثلا ممنوع يصلي؟ هل يخاف مثلا يقول والله أنا ما أستطيع أصلي أنا الوحيد مثلا وربما أؤذى؟ ممكن يجمع من دون قصر، يجمع من دون قصر. يعني مثال الآن هو سيذهب من عندك بعد صلاة الظهر، زين سيذهب بعد صلاة الظهر، ممكن يصلي الظهر ويصلي العصر جمع من دون قصر ويتيسر. وإذا وصل هناك أكيد عنده سكن، أكيد عنده سكن، يصلي في السكن المغرب 3 ركعات والعشاء 3 ركعات لأنه وصل. إذا استطاع في الطريق يصلي يجمع ويقصر. إذا قلت لي هو يذهب يوميا ويرجع 160 كيلو يذهب ويرجع، يعني هذه يعني فيها فسحة، مثل ما ذكرت لك في البداية يصلي الظهر والعصر جمع من دون قصر، وإذا رجع وما استطاع يصلي في الطريق ووصل البيت يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. أم فجر من السعودية تقول يا شيخ زوجي ما يحبني وأنا أصلي ويدعي علي بالموت، وإذا قربت له العشاء ما يأكل، يهددني دائما بالطلاق وشيء من هذا القبيل، وآخر شيء طلقني. تقول ما العمل؟ أختي أم فجر من السعودية بارك الله فيك، يعني واضح عندك مشكلة أسرية مع زوجك، واضح أن عندك مشكلة بينك وبين زوجك. تقول ما يحبك، تقدمين العشاء يعني ما يأكل، يهددك بالطلاق، يضربك، شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة يعني مثل هذه المشاكل من الصعب جدا أقول لك مثلا والله سوي كذا أو اعملي كذا، لا هذه تحتاج إلى دراسة، هذه قضية عين، بمعنى أنه والله في خطوات. يعني هو الآن أصبح النشوز من الزوج، أصبح الزوج هو المضر بزوجته، هو الظالم لها، ففي خطوات. الخطوة الأولى تسألين يا أبو فلان لماذا تضربني وتهيني وتدعي علي، يعني لماذا؟ هو سيذكر سبب، لأنه ما يمكن إذا ما ذكر سبب هذا يحول لمستشفى الأمراض العقلية. أي زوج يضرب زوجته ويشتمها ويدعي عليها ويسبها ومن دون سبب، هذا يحول لمستشفى الأمراض العقلية، مو معقول. ما يمكن أن يصدر من شخص عاقل يملك عقله مثل هذا التصرف، فأكيد بيقولك والله أنت مقصرة مثلا، ما تسوين الأكل في وقته، أنت ما تربين عيالك، أنا قاعد أفترض معك، أنت غير نظيفة مثلا، أنت تسبين أهلي مثلا. تقولي لا سامحني يا أبو فلان، أبد بإذن الله سأنتهي عن هذه الأشياء كلها. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ما استفدتي، ذكرتي بالله، خوفتي بالله، يا ابن الحلال ما يجوز، الظلم حرام، أنا أم عيالك، أنا كذا، مرة الدخلين طرف يصلح بينكم، ولو كان من جهة أهله أفضل، يا أمه مثلا أبوه أخوه الكبير تعال تشوفوا ابنكم كذا وكذا، والله ما استجاب ورفض، هذا مضر، هذا ظالم. الحمد لله أنت في دولة وفي بلد في قانون ومحاكم وشرع ولله الحمد يحميكي، ترفعين دعوة عليه ويحميك. أما قضية والله يطلقك هكذا من الباب للطاق كما يقولون، هذا مو منطق، هذا مو منطق وغير مقبول. إلا أن الشخص يقول ما عقله مو معه، معذور. هذا حتى طلاقه ما يقع إذا أنه مو بصاحي، عقله مو معه. ها، أما يملك عقله وإنسان عاقل وفاهم، هذه ما بحياة، هذه ليست حياة زوجية، هذا عبث استهتار، وهذه عبودية والعياذ بالله. أنا على ضوء سؤالك، لا أعرفك ولا أعرف زوج، أنا على ضوء سؤالك، عندك المحكمة ولله الحمد تنصفك بحول الله، وقبل ذلك ارجع لزوجك قولي له يا فلان اتق الله، أنا أم عيالك، أنا زوجتك، أنت طلقتني من غير سبب، وادعي الله عز وجل وقوم الليل إن الله عز وجل يصلح ما بينك وبين زوجك، وبهذه الطريقة هذه، وقولي له عطني السبب حتى أغير من نفسي، أغير من نفسي، أنا عندي استعداد كامل أغير من نفسي. أما قضية هكذا لا، هذه ما هي بحياة. فإذا استجاب الحمد لله، هذا المطلوب، ما استجاب الحمد لله، أنت لست بدار ضيعة، أنت بدار الحمد لله فيها شريعة وقانون ومحاكم وتنصفك بحول الله. أم راشد من الكويت بارك الله فيها تقول زوجي يسافر كل سنة مع زوجته الثانية وأولاده إلى تركيا ويقضي العطلة كلها هناك، وأبتعد عن العائلة الأولى لأنه بخيل، وأنا أسافر مع أولاده لدينا سكن هناك في قرية وأحب أني أتفرغ هناك وشيء. تقول أحيانا أصادف أني أنا أروح لوحدي من دون محرم ويكون هو معانا في الطيارة، هو تقول أنت صادف أنا وياه في الطيارة، ويسألني أقول المحرم موجود، لأن بالسفر أنا أحب أني أسافر وكذا، واتفقت مع مسجد أهل القرية أن أعلمهم القرآن اللغة العربية في هذه الدولة وقد سعدوا بذلك، هل في ذلك شيء؟ أختي الفاضلة أم راشد، أولا بالنسبة للمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وإذا والله أنت تخططين تسافرين مع زوجك في نفس الطيارة هذا محرمك، هذا محرمك، مو بشرط يصير معك الكرسي بجنب الكرسي مثلا، أنت تخططين عرفتي بأن زوجك رايح للبلدة هذه اللي أنت عندك سكن فيها وهو عنده سكن ويروح بزوجته الأخرى مع أولاده وتركبين من نفس الطيارة، هذا محرم ولله الحمد، وبالرجعة أيضا تخططين أنك ترجعين معه في نفس الطيارة، ولما يسألك يقولك وين محرمك أو وين الولد تقول محرمي موجود، تقصدينه هو، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم حمد من السعودية تقول عندي أخ من الأب عمره 39 سنة، أعتبره مثل أولادي، قريب لأنه قريب لأعمارهم، ربيته من صغره، تعودين أسبوعيا نتقابل، خطبت له تزوج، لكن يا شيخ بعد الزواج انقطع عن صلتي نهائيا، وأنا امرأة كبيرة عمري في الستين، وبين فترة وفترة أتصل عليه وأرسل له وأبارك له بالمناسبات، لكن لا يوجد رد منه ولا أعلم السبب، قيل لي أن أعمالي لا ترفع إلا إذا ذهبت أنا وزرته، هل هذا صحيح يا شيخ؟ وهل الأحقية بصلة الرحم لي أم له؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وواضح بأنك يعني فيك من الرحم ويعني الطيبة الشيء اللي ظهر من سؤالك. أختي الفاضل الواجب عليه هو مو عليك، الواجب عليه هو يصلك، أولا لأنك أنت أخته الكبيرة، الشيء الثاني أنت ربيتيه، لك حق التربية والحضانة والحماية والرعاية، الشيء الآخر ما قصرت معه يعني وقفت معه حتى في زواجه، الأمر اللي ظاهر أنك أنت تصلينه هو اللي يقطع الآن، فالحق عليه هو. أنت أخت الفاضل أعمالك إن شاء الله ترفع، أمورك طيبة، وهذا ما يمنع أنك تتواضعين تروحين تزورينه تقول يا أخوي ليش تاركني، ليش ما ترد على رسائلي، خير وش اللي صاير طيب. أحيانا يا أختي الفاضلة بعض الناس قد يصل كلمة توغر صدره، في ناس ما يخافون الله، في شياطين من الإنس النمامين، هذول النمامين يمكن نقل له كلمة وقال والله أم حمد تقول أنا اللي ربيته وأنا اللي فعلت، ممكن يوجد هذا، فلما تقولين لها سلامات بيقولك والله أنت تمنين علي وكذا، تقولي له كذب هذا الكلام مو صحيح، هنا تنكشف الحقيقة. فأنا قصدي أحيانا نحن نلوم وغيرنا عنده عذر، وإن كان هذا غير معذور، يعني مفروض يرفع السماعة يقول والله أنا جاني كلام وجاني كلام، طبعا أنا أفسر هذه الأشياء ما ندري، قد يكون العياذ بالله عنده صدود، عنده قسوة قلب، ما أدري. لكن عموما خطوة طيبة منك أنك تروحين له وتقول لي يا أخوي وش اللي حاصل وش اللي جرى، يعني أتواصل معك وأرسل لك وكذا، ما ترد علي وأنا في مقام أمك، جاك شيء، حصل شيء، حين تنكشف الأمور. وإذا قالك لا والله ما صار شيء، قولي له اتق الله، خوفي بالله، قولي لا لا لا، تعاقب في الدنيا قبل يوم القيامة، بيسلط عليك من لا تسعد معه ومن لا تسر معه، ها بيسلط الله عليك، لأن هذا عقوق، هذا والعياذ بالله. أنا ربيتك واهتميت فيك وزوجتك، وما في بأس أنك تقولي الكلام هذا، لأن أحيانا ذكر تفضل الإنسان على الآخر في مقامات وباعتبارات معينة مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلمة وصلت عن الأنصار، لما أعطى عطايا في فتح مكة، أعطى يعني المؤلفة قلوب، أعطى هؤلاء الذين أسلموا حديثا، صار في نفس في نفوس الأنصار، قالوا يعني إحنا سنوات وإحنا نقاتل هؤلاء كله في خدمة الإسلام، وهؤلاء أسلموا الآن يعطيهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم جمعهم، قال يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني وجدتم فيها يعني في أنفسكم؟ قالوا نعم يا رسول الله، يعني سيوفنا ما زالت لم تيبس من دمائه. فقال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسوله. قال ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسوله. ألم آتكم، فبدأ يعدد النبي عليه الصلاة والسلام فضل عليهم، فبكوا وغطوا وجوههم ولهم خنين من البكاء. فقال لهم أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إلى وأنتم ترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ الله أكبر، يعني زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقصدي أنا ما في بأس لو قلتي له أنا ربيتك، أنا علمتك، أنا عملت، زوجتك، أنا ما في بأس. متى؟ إذا شفتي أن الرجال صاد ورجل ما عنده يعني اهتمام في قضية الرحم. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي كل قاطع. ختام من العراق تقول يعني سبق أنني أو في سؤال ورد على البرنامج في قضية شراء المحاضرات من الأستاذ وينشرونها للطلبة اللي يعني عندهم مادة يحضروها خلال يعني ما أدري قال، ثم تقول قصدي أنا محاضرات تخص الدراسة. أختي ختام بارك الله فيك، إذا كان والله محاضرات الأستاذ هذه الملازم أو المختصرات ها تباع على أساس الطالب يقرأ فيها ليدخل الاختبار والفحص، ما في شيء. أما قضية والله لا شراء الأسئلة أو شراء الأشياء التي تمنعها وتحضرها الجامعة، لا هذا ما يجوز. بارك الله فيك. أم فراس من العراق تقول ما هي صلاة الحاجة وما هي كيفيتها؟ أم فراس بارك الله فيك من العراق، ما في عندنا في الشريعة صلاة اسمها صلاة الحاجة، ما في صلاة اسمها صلاة الحاجة. عندنا صلاة اسمها صلاة الاستخارة. ما معنى الاستخارة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني صلاة سنة، وليقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني ودنياي في عاجل أمره وآجله، فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويمضي إلى حاجته إذا تردد في هذه الحاجة أو شيء من هذا القبيل. أما صلاة الحاجة ما عندنا شيء اسمه صلاة الاستخارة. بارك الله فيك. أبو عباس من اليمن يقول ما حكم ترك الصلاة والصيام بغير جحود أو إنكار مع الإتيان بالشهادتين يعني بصدق وبإخلاص؟ أبو عباس من اليمن بارك الله فيك. أولا بالنسبة لمفتاح الإسلام هو الشهادتان، أن يشهد الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا مفتاح الإسلام، وما من مفتاح إلا وله أسنان، ما في مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان لا إله إلا الله أركان الإسلام وأركان الإيمان، أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولذلك أخي الفاضل، شخص والله معترف بالصلاة وبالصيام وملتزم ذلك، لكن تارك لهما، هذا هادم لركنين من أركان الإسلام، هادم لركنين من أركان الإسلام. العلماء اختلفوا، جمهور الفقهاء يقولون إذا كان مقر معترف ملتزم يعني بقلبه أن هذا والله ركن وهذه شريعة وهذا الدين، قالوا لا يكفر الكفر الناقل، لا يكفر الكفر الناقل عن الإسلام إلا إذا أجمع على ترك أركان الإسلام الخمسة أو الأربعة، تركها كلها. القول الثاني قالوا بأن من ترك الصلاة على وجه التحديد قالوا يكفر الكفر الناقل، وهذا مذهب معروف من المذاهب الفقهية المعروف، واستدلوا بالنصوص الواردة في القرآن والسنة على كفر تارك الصلاة وحملوها على الكفر الناقل. الجمهور لا يفرقون، يقول ما دام عنده لا إله إلا الله فيتعصمه، لكنه مرتكب لأكبر الكبائر بالنسبة لترك الصلاة. فيا أخي الفاضل، يعني شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس للا إله إلا الله شروط؟ أليس لشهادة أن محمدا رسول الله شروط ومقتضيات؟ بلى، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تطيع الله ورسوله، أن تطيع الله ورسوله. طيب ماذا أمر الله؟ أمرنا بالصلاة، يا أيها، يقول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة، نصوص كثيرة في هذا. وين الاستجابة؟ أين تحقيق فعلا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فلا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر أو يتتبع أقوال الفقهاء، بعض الفقهاء، ويقول الله ما دام قالوا كذا قالوا كذا. لا، الإنسان يأخذ خاصة هذه الأركان اللي بني عليها الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. بارك الله فيك. أم محمد من البحرين تسأل تقول هل يجوز للمرأة المعتدة أن تضع الحنة على شعرها؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للحنة نوع من أنواع الزينة مصحوب برائحة معروفة، ولذلك المرأة المحادة ممنوعة من التزين بالحنة أو وضع الحنة على شعر رأسها، ولذلك المرأة المحادة ممنوعة من يعني خمسة أشياء: أولا الطيب طبعا في البدن والثياب وفي الطعام والشراب مثل الزعفران، كذلك لبس الثياب الجميلة، كذلك الكحل في العين ولبس الذهب، وما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، ضرورة في الليل والحاجة في النهار. لذلك العلماء ذكروا بأن المرأة المحادة ممنوعة من كل ما فيه طيب أو تزين، يعني مثل الحنة هذا هذه بارك الله فيك. أمت الله من أمريكا تقول سؤالي: أمي وأخي ماتوا في يوم واحد أثر حادث اختناق في الغاز أو أكسيد الكربون تسرب من السيارة وأدى إلى موتهم، هل يعتبرون شهداء؟ علما بأني تأكدت أن أمي صلت الفجر وبعدها توفيت. أختي أمت الله من أمريكا، أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك، وغفر الله لوالدتك ولأخيك، وغفر الله لجميع موتى المسلمين. بالنسبة للشهداء في الإسلام كثر ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. فذكر عليه الصلاة والسلام أن الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمطعون شهيد، والذي يموت بذات الجم شهيد، والمبطون شهيد، والهدم أيضا شهيد. فالذي يظهر بأن الاختناق هذا لا يخرج عن يعني بعض هذه الأوصاف التي جاءت في الحديث، فنسأل الله تعالى أن يكتبهم من الشهداء. أم فهد من الكويت تقول: أنا أعاني من سنوات من خشونة في الركبة، لا أستطيع السجود ولا أستطيع رفع رجلي لغسلها في الوضوء، أجريت عمليتين للركبة تبديل المفصل، خفت الآلام لكن لازلت لا أستطيع السجود على الأرض ولا أستطيع رفع رجلي للوضوء، استمريت أصلي على الكرسي والإمام برأسي عند السجود وأمسح على الجوربين مع الالتزام بشروط المسح، فهل يجوز ذلك. أختي أم فهد من الكويت، شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أختي الفاضلة يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام عندك مشاكل في الركبة تصلي الحمد لله جالسة وتومين إيماء. وبالنسبة للمسعى الخفين هذا شيء جيد، خاصة أنه يصعب عليك قضية رفع رجلك. بعدين يا أخت الفاضلة بالنسبة للوضوء ليس شرطا أن يرفع المتوضئ رجله على المغسلة، يعني ممكن أن توضين على المغسلة وبعدين إما في يسمونها الشطاف هذا حق الماء تغسلي رجلك وأنت واقفة، أو يجيبون لك الأولاد صحن أو طشت مثلا تحطي رجلك وتخضخضي رجلك في الإناء والحمد لله تكونين قد غسلت قدميك. فيعني بعض الكبار السن يعتقد بأنه ما دام أنه يتوضع المغسلة لازم يكمل على المغسلة، وفي حوادث كثيرة كبار السن يسقطون ويحصل لهم كسر. لا، ما في داعي، ما في داعي، ما هو بلازم لازم أني أغسل على التوضع المغسلة وأكمل غسل غسل الأعضاء على المغسلة. لا، خلصتي باقي غسل الرجلين أروح المكان أجلس فيه وأغسل رجلي، ووضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. حمادة من السعودية يقول: إن الله يفرح إذا سأله ودعاه عبده، هل يصح أن نقول هذا؟ أخوي حمادة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفرح صفة ثابتة لله عز وجل، ثابتة لله عز وجل، فمن صفات الله عز وجل الفرح، وقد جاءت في نصوص كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يفرح بتوبة عبده، ونصوص كثيرة في هذا. وهذه صفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته من دون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، لأن الله تعالى قال: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ففرح الله ليس مثل فرح المخلوقين، لا، فرح يدل على الرضا، يعني من آثاره الرضا عن العبد. أما أنه مقولة يفرح إذا سأله عبد إذا دعاه، هذه يحتاج الرجوع إلى دليل. هل ورد دليل في هذا؟ في حدود علمي واطلاعي بأني ما أعرف دليل على أن من دعا الله فرح الله بدعائه. الذي نحفظه بأن الله تعالى يحب اللحوح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، يعني هذه، وهذه صفة المحبة أيضا ثابتة لله عز وجل. أم نورة من السعودية بارك الله فيها، طبعا أم نورة ذكرت سؤال طويل، تقول بأن ذهبت إلى العمرة بعد ما وصلت الميقات، أحرمت وصلت في الميقات نوت العمرة، تقول: وصلنا الفندق انتقض الوضوء، بعدين توضيت ورحنا الحرم، في الطواف انتقض وضوئي مرة ثانية، طفت وسعيت وأنا لست على وضوء، بعدما رجعت الفندق صليت الفرض اللي صليته في الحرم على غير وضوء، وبقيت على هذا الحال ينتقض عندي الوضوء كلما آتي أصلي. طبعا سؤال الأخت طويل، وقالت بأنها يعني تعاني مشاكل وكذا من هذا القبيل. أختي الفاضلة أم نور، أنت إذا كنت واضح من سؤالك أنك من أصحاب الأعذار، من هم أصحاب الأعذار؟ اللي عنده سلس بول، اللي عنده استحاضة، اللي عنده استطلاق ريح مثلا، هذول يسمونهم أصحاب الأعذار. فسؤالك واضح بأنك تعاني مشكلة وهي انتقاض الوضوء، فما دام أنك توضأتي في الفندق وذهبتي للحرم وأثناء الطواف انتقضت طهارتك لأنك ما تتحكمين بنفسك، وهذا أمر ليس باختيارك ولا بإرادتك، وليس هو أنت مثلا كنت حاقنة مثلا، لا، هذا أمر استطلاق باستمرار، فما عليك شيء. حتى صلاتك اللي صليتيها في الحرم صحيحة ولله الحمد والمنة، ولا تقلقين. وما ذكرتيه من يعني الآثار النفسية اللي تعانين منها بسبب هذه الأشياء اتركيها، ديننا ولله الحمد دين يسر، دين سماحة، دين وسطية، دين رحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، فأتركي عنك مثل هذه الوساوس. وليد من اليمن يقول: إذا كانت المرأة معها ذهب أعدته للبس، لكن بعد فترة احتاج زوجها إلى فلوس لشراء سيارة، قامت ببيع جزء من هذا الذهب، هل هناك زكاة فيه بعد بيع هذا الذهب؟ أخي وليد من اليمن، الجواب لا، ليس فيه زكاة، لأن أصل الذهب هذا المرأة وضعته للبس، وضعته للبس، فإذا أعدت لها المبلغ ولم تشتري به ذهب للبس وإنما أبقت المبلغ عندها ينظر. فإذا كان قد بلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه حول بعد ما تستلمه منك، نعم تذهب فتزكيه ما دام أنه قد حال عليه الحول، تذهب فتزكيه بارك الله فيك. أم سارة من فرنسا تقول: بنتي تريد أن تبين لها كيفية الزكاة بالنسبة لزوجها، تقول: أعطيك مثال، بدأ الشغل في شهر جماد الأولى من السنة الماضية إلى هذه السنة ودخله تقريبا 5,000 أورو شهريا، كيف يزكي الشهور التي لم يتم عليها الحول؟ مع العلم سمعتك في الفتوى تشرح لكنه صعب علي حساب هذا الأمر. عفوا أختي أم سارة من فرنسا، أولا خذيها قاعدة ما دام تقولين صعب عليك الفهم السابق، مع أني أنا أبسط، أحاول أبسط قدر المستطاع. بالنسبة للنقود، الدراهم، الدولارات، الأورو، الجنيهات، الريالات، هذه النقود هذه تجب فيها الزكاة بشرطين، تجب فيها الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب. الشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب. طيب أفسرها وأبسطها بشكل أكبر. عندنا ما كل مال تجب فيه الزكاة، وما كل شخص يملك مال تجب عليه الزكاة حتى يبلغ المال النصاب. طيب ما هو النصاب؟ النصاب يحسب بالذهب أو بالفضة. الذهب عندنا 85 جرام، هذا نصاب الذهب في الراجح من أقوال أهل العلم. طيب كيف أحسب النصاب؟ أروح في هذا اليوم اللي حال عليه الحول، مضى سنة كاملة 12 شهر قمري، أسأل كم سعر جرام اليوم الذهب؟ قالوا 100 مثلا، أنا أضرب مثال، قالوا 100، 100 في 85 8500. إذن إذا كان عند الإنسان مبلغ 8500 هذا بلغ النصاب، فأكثر يجب عليه أن يزكي إذا حال عليه الحول على هذا المبلغ. إذا هذا المبلغ الحول ما حال عليه كامل وهو بلغ النصاب، يعني ينقص عن النصاب، يعني يصرف، يصير 5,000 وبعدين يرتفع إلى 10,000 وما يجي شهرين ثلاثة أربعة إلا ينزل، ما عليه زكاة. واضح يا أم سارة؟ ما عليه زكاة. طيب نجي الآن زكاة الراتب. ما في عندنا في الشريعة شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة المال، لكن الناس الآن يقبضون الرواتب، هذا الراتب يتجمع عند الشخص في حسابه. الراتب هذا على قسمين، قسم يحول عليه الحول وهو الشهر الأول، وقسم لا يحول عليه الحول وهو ما تبقى. فإذا كان والله الإنسان عنده قدرة على أن يحسب حسابات دقيقة شهريا، يعني مثلا الراتب 5,000 أورو لما جاء بعد مرور سنة ما حال عليه الحول، 5,000 أورو دون النصاب، عفوا دون النصاب ما زكاها. طيب الشهر الثاني أفترض الآن محرم صفر، أصبح عنده 10,000 أورو، إذن بلغ النصاب. طيب 10,000 أورو بقيت طوال السنة ولا نقصت؟ إذا نقصت إلى دون 8,500 على المثال وليس شرطا على المثال، ما عليه زكاة، ما يكون عليه زكاة. إذا بقيت 10,000 ويزود عليه زكاة فيما حال عليه الحول. وأنا دائما أنصح، أقول خاصة اللي أصحاب الرواتب اللي يجي آخر السنة أو في رمضان مثلا يكشف والله وجد 100,000 في حسابه مثلا، أسأل الله تعالى يزيد الجميع يا رب من واسع فضله، 100,000 زين، هو هذا المبلغ جزء منه حال عليه الحول وجزء ما حال عليه الحول، هو بالخيار إذا والله عنده حسابات دقيقة يزكي اللي حال عليه الحول، إذا ما عنده حسابات دقيقة الأفضل له أن يزكي الجميع، فيكون قد عمل أمرين: الأمر الأول دفع الزكاة التي حال عليه الحول، يعني زكاة المبلغ اللي حال عليه الحول، والثاني قدم زكاة حق الأشهر القادمة، للأشهر القادمة قدمها، وتقديم الزكاة مشروع. أرجو أني أكون قد بسطت المسألة يا أم سارة وسهلتها. أم جنى من بريطانيا تقول: زوجي يعني أنا وإياه في مشاكل كثيرة، أحاول أن أحل هذه المشاكل لكن زوجي عنيد جدا وما عنده تفاهم، ما العمل؟ أختي أم جنى بارك الله فيك، أحيانا المرأة تبتلى بزوج، وأحيانا الزوج يبتلى بامرأة، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد. قال تعالى ولنبلونكم، ولذلك سنة في الخلق والعباد أن الله تعالى يبتليه. والابتلاءات أنواع، ومن جملة الابتلاءات أن امرأة تبتلى بزوج عنيد صعب عسر غليظ خشن، ابتلاء هذا ابتلاء. والعكس أيضا قد يبتلى الرجل بامرأة أيضا عنيدة مشاكسة يعني، وهذه سنة الله في الحياة. طيب الأمر الثاني، هل إذا وجدت مثل هذه الحالات خلاص انهدم البيت؟ الجواب لا، لأن الله تعالى الذي خلقنا وهو أدرى بأحوالنا وبما يصلحنا أعطانا الحلول سبحانه وتعالى، أعطانا حل بالنسبة للمرأة إذا نشزت، أعطانا حل بالنسبة للرجل إذا نشز. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن استبعدي عن ذهنك ها قضية الطلاق، لأن سبحان الله العظيم أي امرأة عندها مشكلة مع زوجها وتضع الطلاق حل أولي تنعدم بقية الحلول والشيطان يحضر. أي زوج عنده مشكلة مع زوجته ويضع الطلاق حل أولي تنعدم الحلول، لكن لما يستبعدون أو يستبعدان مسألة الطلاق سبحان الله تأتي الحلول. لماذا؟ لأن الطلاق يحبه الشيطان ويرضى به الشيطان، بل يفرح الشيطان بالطلاق، ولذلك يضع العراقيل في طريق الإنسان. فأختي الفاضل عندك خطوات كثيرة. أولا زوجك مثلا عنيد، تعرفين أنه عنيد، طيب عنيد لابد أن أتعامل معه على وفق هذا الخلق، يعني الآن هو معروف العناد، حط هذه هنا لا يروح يحطها هنا، طيب جيب لنا الشغلة، فهو هو الآن يريد يذهب يجيب الشغلة، لما تقول لي جيب الشغلة الفلانية يعاند يقول لا ما أجيب، هو أصلا ناوي يروح يجيب، لكن لما نطقت بها قال لا خلاص. طيب هو ناوي يوديك بيت أهلك، قلتي له يا فلان متى توديني بيت أهلي؟ قال لا ما نموديك. هذا العناد ها، وهذا في الأطفال أكثر شيء في الأطفال، لكن قد يبتلى فيه بعض الكبار. فإذا كان زوجك بمثل هذه عنده هذه الصفة اتركيه، هو الذي يقرر، هو الذي يختار، هو الذي يحدد، ما دام موجود عنده هذا الشيء. الأمر الآخر أختي الفاضلة، أغلب هؤلاء اللي يعانون يعني مثل يعني عندهم مثل هذه التصرفات، مثل هذه الأخلاق الغليظة الصعبة الخشنة، بعيدين عن ذكر الله، بعيدين عن مجالس العلم، بعيدين عن حلق العلم، بعيدين عن الرفقة الصالحة. سبحان الله المجالس مدارس، الصاحب ساحب، الطباع سراقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله. كثير من الناس ويعني كان عنده يعني خلق سيء، أخلاقه صعبة، لانت سبحان الله بالرفقة الصالحة، بحفظ القرآن، بمجالس الذكر، بحلق العلم، بمجالس الرجال سبحان الله، خاصة هؤلاء الكبار الذين هم أشجار الوقار، الذين ركبوا الصعب والذلول، يعطونك محاضرات من خلال تجارب في حياتهم. فأعتقد لو ركزت على زوجك بهذا الأمر مع الدعاء مع إصلاح ما بينك وبين الله عز وجل، أعتقد إن شاء الله ستفرحين يعني رجوع زوجك على أحسن حال. انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت أخواني وأخواتي، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى. ألتقيكم على خير غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.